إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة، ومر أن من أمس الأمور رحما بهذا التقسيم أن ننظر في أمرين هما البدعة والاستحسان والبدعة والمصالح المرسلة، لأنه يحدث بعدم تحريرهما خلط كبير. ومر بحول الله وقوته تعريف الاستحسان من حيث اللغة على طريقة الأصوليين، ومر بفضل الله تبارك وتعالى مناقشة التعريفات. وهنالك من يثبت الاستحسان وله أدلة، وهذه الأدلة تناقش، فمن الناس من يرد ذلك قولا واحدا، ومنهم من له فيه كلام. فلننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في أدلة المثبتين للاستحسان، ولننظر في مناقشتها. استدل المثبتون للاستحسان بثلاثة أدلة، هي الكتاب والسنة والإجماع. فالأول قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووجه الدلالة أن الأحسن هو ما تستحسنه عقولهم. ووجه الاحتجاج بالآية الأولى وورودها في معرض الثناء والمدح لمتبعي أحسن القول، أنهم نظروا في قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فاحتجوا بهذه الآية وقالوا: وردت في معرض الثناء والمدح لمتبعي أحسن القول. وأما وجه الاحتجاج بالآية الثانية فمن جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك. والجواب: قال الشاطبي: أما الدليل الأول فلا متعلق به، هو قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن، فإن الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله. والذي في مسلم كما ذكر الشاطبي رحمه الله أنه يعزو إلى مسلم: الذي في مسلم فإن خير الحديث كتاب الله. فافتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا، فضلا عن أن يقولوا من أحسنه. وأما قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول، وهذا فاسد. ثم إن هذا معارض بأن العقول تميل إلى إبطاله، وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع. وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهوى الطباع، وذلك محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة، فضلا عن أن يكون من أدلتها. فما احتجوا به من الكتاب لا يقوم به حجة على ما ذهبوا إليه، لأنهم كما مر احتجوا بالكتاب فذكروا الآيات من سورة الزمر. وأما احتجاجهم بالسنة فإنهم ذكروا مرفوعا: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد أخرجه أحمد في المسند وحسنه الشيخ شاكر والشيخ شعيب في شرح السنة والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ورواه الطبراني في المعجم، وحسنه محققه الشيخ حمدي عبد المجيد ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثقون. وفي هذه الروايات جميعا لا أثر للرفع، إنما هو موقوف على عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحسنه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه السخاوي في المقاصد، وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا لو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع فلا يكون للحديث فائدة. فدل على أن المراد هذا كله من كلام من يحتج للاستحسان ومن يذهب إلى أنه معتبر، فأتوا بهذا الأثر وذكروه مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقالوا هذا الكلام، فهذه حجته، إذ لا مجال للعقول في التشريع فلا يكون للحديث فائدة. فدل على أن المراد ما رأوه برأيهم، هذا كلامهم. وأما الجواب فهو أن الدليل الذي استدل به المثبتون لا أصل له مرفوعا كما مر، وإنما ورد موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فإذا لم يصح مرفوعا، وقد صرح بذلك السخاوي في المقاصد، وقبله صرح به ابن القيم رحمه الله في الفروسية وابن عبد الهادي. وإذا نظرت في السلسلة الضعيفة وجدت جملة ذلك هناك. فهذا الحديث الموقوف لا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن كل بدعة ضلالة، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج، فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: الأول أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا. فالمراد بالحديث إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر، فما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة كما في رواية الحاكم، وعليه فأل في المسلمون للعهد لا للاستغراق. الثاني ليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله، وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسنا أن يكون حسنا عند الله، وهو ممتنع. الثالث أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الصحابة إنكارا للبدع وهجرا لأهلها، فكيف يستدل بكلامه رضي الله عنه على تحسين البدع؟ ويكفي في ذلك قوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أخرجه أحمد في الزهد والدارمي في السنن والطبراني في الكبير، قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن نصر في السنة، وابن وضاح في البدع، وأبو خيثمة في العلم، وحسنه الألباني ثمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذا كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أشد الصحابة إنكارا للبدع وهجرا لأهلها، فكيف يستدل بكلامه على تحسين البدع؟ الرابع من تلك الأمور التي تدل على أنه على فرض صحة ذلك الكلام، فإنه لا يحتج به على معارضة النصوص. الرابع أن العلماء فهموا من الأثر حكاية إجماع عن الصحابة رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق رضي الله عنه، والأمر كما قال ابن مسعود. وقال ابن قدامة رحمه الله: الخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه، أي ولا خلاف فيه. وقال ابن القيم رحمه الله: في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند الله حسن لا ما رآه بعضهم. وقال الشاطبي رحمه الله: إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا. فإذا عرض لك بعض من يروج للبدع بهذا الأثر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فالجواب معك هنا، وقل له: ليس هذا بمرفوع، وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكره في سياق ذكر الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واذكر له هذه الوجوه التي رد بها العلماء على من قال بقضية الاستحسان البدعي، وساقوا الأدلة على ذلك النحو الذي لا يقبل عند أهل العلم. الدليل الثالث من أدلة المثبتين للاستحسان الإجماع، ذكروا نصين من الكتاب العزيز، وقد مر كلام أهل العلم في الرد على من ذكر النصين، وذكروا أثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعزوه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يثبت موقوفا لا مرفوعا. وذكروا الإجماع أيضا على الاستحسان، فقالوا: إن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه مع القطع بأن الإجارة المجهولة ومدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته يعني في مسألة دخول الحمام مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف الدليل، وكذلك شرب الماء بين أيدي السقائين من غير تقدير للماء أو الأجرة. فهذا ما ذكروه من الإجماع الذي ذهبوا إلى أنه من أدلتهم على قبول الاستحسان. والجواب أنه لا يسلم أن استحسان هذا وأمثاله هو الدليل على صحته، بل الدليل ما دل على الاستحسان، وهو جريان ذلك أو أمثاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به وتقريره لهم عليه، أو في زمن الصحابة من غير نكير، أي إن كانت العادة ثابتة في زمنه صلى الله عليه وسلم فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان، وإن كانت في عصر الصحابة من غير إنكار منهم فقد ثبت الحكم بالإجماع لا بالاستحسان. وأيضا فالدخول أي دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، وهذا كله مجهول كما ترى، فإن الدخول من غير تقدير ذلك لا من أجل الاستحسان، وإنما ترك التقدير لأمر آخر ليس بخارج عن الأدلة. فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه. الغرر الجهالة التي تؤدي إلى خطر أو ضرر، فنفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات، فسومح المكلف بيسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرر، ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر. فنفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات، فسومح المكلف بيسير الغرب لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصله من الغرب، لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهي عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر، فجعلت أصولا يقاس عليها غيرها. فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بها. ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث في الحمامات العامة، وكانت شائعة في الدولة الإسلامية قبل اتخاذ ذلك في البيوت على النحو المعروف. وقد يظن الناس أننا أخذنا ذلك من غيرنا من الغرب، والحق أننا لما حملنا نور هداية الإسلام إليهم كانوا يعتقدون أن الاغتسال من أمر الشيطان، وكانوا يجانبون الماء مجانبة تامة، قد يظل الواحد منهم أعواما لا يمس الماء جلده، يبتعدون عن الماء بعدا كأنما يبتعدون به عن مواقعة الرجس من عمل الشيطان. فلما من الله تبارك وتعالى عليهم فحملنا نور الهداية إليهم، كان في الأندلس عدة مئات من الحمامات العامة والنافورات وما أشبه، وتعلموا النظافة والطهارة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم لما تخلف المسلمون وأحاط بهم الجهل بأقطاره من جميع النواحي صاروا إلى ما تعلمون، وكان الآخرون قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ما وصلوا إليه من مسائل التأسيس والبناء وما أشبه، فصار اتخاذ الحمامات في البيوت أمرا سهلا، ولم يكن ذلك مقدورا عليه لعدم القدرة على تصريف الماء الذي يتنظف به بعد أن يغتسل المرء أو بعد أن يفرغ من تطهير جسده إلى غير ذلك. فلما صار الأمر بالصورة المعهودة في العصر الحديث صار الأمر يسيرا. وأما قبل ذلك فقد كان في الدولة الإسلامية وفي الأمة تلك الحمامات العامة يؤمها الناس ويقصدونها، فيدخل الواحد منهم من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، وهذا كله غرر، ولكنه غرر يسير كما تعلمون. فصار الذين يثبتون الاستحسان إلى أن الإجماع منعقد على هذا الأمر وأنهم استحسنوه، فأرادوا أن يجعلوا هذا الذي أجمعوا عليه من استحسان دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، صاروا بحيث يجعلون ذلك سببا إلى إثبات الاستحسان. ولكن رد عليهم بهذا الكلام الذي مر، فبالتأمل يظهر كيف وجد الاستثناء من الأصول الثابتة بالحرج والمشق، وإن هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط. ولقد كان الإمام الشافعي رحمه الله حامل لواء القائلين بإنكار الاستحسان ورده، وله في ذلك فصل في كتاب الأم سماه إبطال الاستحسان، وهذا إلى جانب مواضع متفرقة منثورة في الرسالة جمع متفرقها الشيخ محمد أبو زهرة عطى الله عنه ولخصها في هذه النقاط. الأولى أن الشريعة نص وحمل على نص بالقياس، ويلخص كلام الشافعي رحمه الله تعالى: الشريعة نص وحمل على نص بالقياس، وما الاستحسان؟ أو هو منهما أم من غيرهما؟ فإن كان منهما فلا حاجة إلى ذكره، وإن كان خارجا عنهما فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمرا من أمور الناس من غير حكم، وذلك يناقض قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالاستحسان الذي لا يكون قياسا ولا إعمالا لنص يناقض هذه الآية الكريمة، لأن الشريعة نص وحمل على نص بالقياس. الاستحسان ما هو؟ أهو منهما؟ يعني أهو نص أو حمل على نص بالقياس أم من غيرهما؟ فإن كان منهما فلا حاجة إلى ذكره، وإن كان خارجا عنهما فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمرا من أمور الناس من غير حكم، وهذا يناقض قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الثانية من النقاط التي ذكرها الشافعي رحمه الله أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن اتباع الهوى، وتأمرنا عند التنازع أن نرجع إلى كتاب الله تعالى فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والاستحسان ليس كتابا ولا سنة ولا ردا إلى الكتاب والسنة، وإنما أمر غير ذلك، فهو تزيد على الكتاب والسنة، فلا يقبل إلا بدليل من الكتاب والسنة على قبوله ولا دليل عليه. الثالثة من النقاط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في رد الاستحسان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يفتي باستحسانه، وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى، فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فلم يفتي باستحسانه، بل انتظر حتى نزلت آية الظهار وحتى نزلت الكفارة مبينة في الآيات إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يفتي باستحسان، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان لأحد أن يفتي بذوقه الفقهي أو باستحسانه لكان سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فامتناعه عنه يوجب علينا أن نمتنع عن الاستحسان من غير اعتماده على نص، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. كلام الشافعي رحمه الله كلام متين جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. الرابعة من النقاط التي رد بها الشافعي رحمه الله تعالى على القائلين بالاستحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنكر على الصحابة الذين غابوا عنه وأفتوا باستحسانه، فقد أنكر على أسامة أن قتل رجلا قال: لا إله إلا الله، قالها تحت حر السيف، كما في الصحيحين عندما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، فلما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله عاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر عليه. ولو كان الاستحسان جائزا ما استنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل أسامة رضي الله عنه. الخامسة من النقاط التي رد بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على القائلين بالاستحسان أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس له يقاس بها الحق من الباطل كالقياس، فلو جاز لكل حاكم أو مفت أو مجتهد أن يستحسن من غير ضابط لكان الأمر فرطا، ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت، فيكون في الشيء الواحد ضروب أي أنواع من الفتوى من غير ترجيح واحدة على الأخرى، إذ لا ميزان ولا ضابط يمكن له الترجيح به ما دام الأساس هو الاستحسان. السادسة من النقاط التي رد بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على القائلين بالاستحسان: لو كان الاستحسان جائزا من المجتهد وهو لا يعتمد على نص ولا حمل على نص بل يعتمد على العقل وحده، لكان يجوز الاستحسان ممن ليس عنده علم الكتاب والسنة، لأن العقل متوافر عند غير العلماء بالكتاب والسنة، بل ربما كان منهم من له عقل يفوق عقول هؤلاء وله إبانة خير من إبانتهم. ويقول الشافعي في ذلك: إن قلتم إنهم لا علم لهم بالأصول، أي عند العقلاء ممن ليسوا بعلماء بالكتاب والسنة، إن قلتم إنهم لا علم لهم بالأصول قيل لكم: فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس؟ هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ يعني إذا خالفتم أنتم وأنتم من أهل الأصول تذهبون إلى الإحسان، وخالفتم الأصول ولم تأخذوا بها وإنما استحسنتم بعقولكم، فلماذا تنكرون على غيركم ممن ليس عالما بالكتاب والسنة؟ إن قلتم لا يعلمون الأصول فأنتم لم تأخذوا بالأصول. رحمه الله رحمة واسعة. وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم، فهم يقولون بلا أصول كما أنكم تقولون بلا أصول، وقد يكون العقل متوفرا عند هؤلاء أكثر مما يكون متوفرا عند أولئك. الاستحسان الذي ينكره الإمام الشافعي ويرده لا يقول به أصحاب الاستحسان الفقهي لأن الاستحسان بمجرد الرأي والهوى والشهوة لا يقولون به، بل الجميع على رده وتهجينه. ولذلك يعلق الشيخ عبد الوهاب خلاف على هذا كله بقوله: والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه. المحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى. وهذا الأخير هو الذي يرده الشافعي رحمه الله تعالى، ولا يقول به أصحاب الاستحسان الفقهي كما ذهب الشيخ خلاف. والشيخ خلاف فقيه مصري كان أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان مفتشا في المحاكم الشرعية وأحد أعضاء مجمع اللغة. تخرج بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة من تصانيفه علم أصول الفقه، عليه ملاحظات كثيرة منها ضرب الأمثال بنصوص القوانين الوضعية. خلاصة القول أن الاستحسان إذا كان المراد به العمل بأقوى الدليلين باعتبار ما يصح للمجتهد فلا مانع منه ولا ضرر في التسمية، وإن كان المراد به أنه دليل مستقل يعارض الأدلة الأصلية فهذا لا يقول به أحد. وببيان الاستحسان لغة وعند الأصوليين يتضح إن شاء الله معنى الاستحسان الذي رده العلماء وهجنوه، وهو الاستحسان البدعي. إن الاستحسان الفقهي لا يصلح مستندا لمحسن البدع، لأن منزعهم مبني على أن في البدعة بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي كما مر ما هو حسن وما هو قبيح. وهذه الشبهة رد العلماء عليها من وجوه: الأول أن الأدلة التي جاءت في عموم الذم جاءت مطلقة عامة على كثرتها، ولم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هناك محدثة أي بدعة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آيات أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية، كل بدعة ضلالة من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. فلم يستثني الشارع بدعة واحدة، وإنما أتى بالسور الكلي العام في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال. لم يستثني شيئا من الأفراد قط، وإنما هذا عام في كل ما لحقه الوصف بالبدعة من جميع الأمور. وهذا فيما يتعلق بالبدعة بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي كما مر ذكر ذلك كثيرا. الثانية أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه قاعدة من القواعد وأصل من الأصول العلمية العظيمة. ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت أي تلك القاعدة في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه باقية على مقتضى لفظها من العموم، وكقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، باقية على مقتضى لفظها من العموم، لأنها يؤتى بها دائما كشاهد على معنى أصولي أو معنى فروعي ولا يقترن بها أبدا تقييد ولا تخصيص مع كثرة تكررها وإعادة تقررها، فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدعة مذموم. ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، أي في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة. لم يأتي أبدا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية في هذه النصوص، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا بإطلاق ولا تخصيص بالمرة ولا تقييد. الثالث، إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل، فليس في البدع ما هو مستحسن قط، فكل ما استحدث وما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فهو مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما دلت على ذلك القواعد الكلية والأصول العلمية في دين الله تبارك وتعالى، وكما دل على ذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا، إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع كذلك وتقبيحها والهروب منها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء والتتبع إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليس بحق بل هي من الباطل. الرابع، أن متعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول مشاقة الشرع، لأن المبتدع مستدرك على الشرع وكأنه يقول إن الشرع لم يكمل، ويأتي هو بما أتى به من البدع مستحسنا ذلك الذي أتى به من أجل أن يستكمل الخلل أو النقص الذي وقع في الشرع، وحاش لله، فإن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة من حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يمكن أن يكون شيء مما يستحدث ولا مما يبتدع أن يكون حسنا في دين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصح في معقول ولا منقول مشاقة الشرع. الخامس، القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين ومضيعة له وممكن لأعدائه من القضاء عليه، إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا بالمنكرات والفواحش والضلال ويقولوا بدعة حسنة حسنتها العقول، هذه بدعة حسنة حسنتها عقولنا، وهم ينوون بها هدم الشريعة، فلا يمكن القضاء عليهم وردء أي ودفع شرهم وكيدهم إلا بعدم الابتداع في الدين. فهذا الباب إذا فتح إنما يفتح من أجل هدم الدين وتقويض أركان الشريعة التي ثبتها الله تبارك وتعالى، لأنه يمكن أعداء الدين من أن يأتوا بالمنكرات والفواحش والضلال ويقولوا بدعة حسنة حسنتها عقولنا، وهم ينوون بها هدم الشريعة، فلا يمكن القضاء عليهم ولا يمكن دفع شرهم وكيدهم إلا بعدم الابتداع في الدين. السادس، تجويز الابتداع في الدين، تحكيم للعاجم والأعراب وناقص العلم في الشريعة، كيف شاءوا وكيف سولت لهم أنفسهم، وأغلب الناس لا يعرفون الحسن من القبيح ولا يميزون النافع من الضار، فيقضون على الدين من حيث لا يعلمون، لأنك إن راجعتهم قالوا هذا تستحسنه عقولنا، هذا حسن عندنا، وهم أصلا لا يفقهون، وحينئذ يفتح باب عظيم من أبواب هدم دين الله رب العالمين. السابع، إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقصه ويسميه بدعة حسنة، ولا فرق بين البابين، وأي عاقل يجيز هذا الضلال المبين. الثامن، حكمة العليم الحكيم تأبى القول بالبدعة الحسنة، حكمة العليم الحكيم تأبى القول بالبدعة الحسنة، إذ العقول كثيرة الاختلاف نادرة الائتلاف. العقول كثيرة الاختلاف نادرة الائتلاف، تحكم على الشيء الواحد في الساعة الواحدة عدة أحكام، فطورا تحسنه وطورا تقبحه وتارة تبيحه وأخرى تحرمه. فالأذهان كثيرة التقلب لا تستقر على حال إذا وكلت إلى نفسها. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى لا يكلنا في ديننا وهو أغلى ما عندنا إلى هذا المضطرب المتقلب ويحكمه فيه. والشارع حريص على الوفاق عزيز عليه الشقاق، الشارع حريص على الوفاق عزيز عليه الشقاق. وقد مر أنه إلى أي عقل يحتكم من أجل أن ينظر في الحسن والقبح؟ إلى أي عقل يمكن أن يحتكم؟ إن الله تعالى كما يقول الناس في أدبياتهم لما وزع الأرزاق لم يرضى أحد إلا من رحم الله برزقه، ولما وزع العقول رضي كل إنسان بعقله. فكل إنسان يعتقد أن عقله هو العقل الكامل الذي ينبغي أن يخضع له والذي ينبغي أن يرجع إليه. فهذا كله كما ترى فتح لباب من الأبواب العظيمة التي تدخل على الدين العظيم الثابت الأركان بما يضره ولا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض. التاسع، إذا كان في الشريعة بدعة حسنة فإننا نبتدع ترك البدعة الحسنة. إذا كان في الشارع بدعة حسنة كما يقولون فلنبتدع نحن ترك البدعة الحسنة، ونرى عدم العمل بها أنفع لديننا ودنيانا. فإن كان هذا القول عليه برهان فلا تجوز مخالفته، وإن لم يكن عليه برهان فهو بدعة حسنة وهي معمول بها فهو معمول به. فالبدعة على جميع الفروض باطل. يعني إذا قالوا بالبدعة الحسنة نقول لهم نعم ونحن نبتدع ترك البدعة الحسنة ونرى عدم العمل بها أنفع لديننا ودنيانا. فإن كان هذا القول عليه برهان فلا تجوز مخالفته، وإن لم يكن عليه برهان فهو بدعة حسنة وهي معمول بها أي عندهم، فهو أي هذا القول معمول به أيضا. فالبدعة على جميع الفروض باطلة. العاشر، لو جوزنا على الله تعالى أن يفوض بعض الدين إلى استحساننا لجوزنا عليه أن يفوض حكم شريعة كاملة إلى استحسان العقول، وهذا من الشناعة بمكان. الحادي عشر، معرفة البدعة المدعى حسنها متعذرة، إذ يقال العمل المحدث الذي يقال إنه حسن إما أن يكون عرف حسنه من النص أو الإجماع أو القياس أو العقل لا غير، فإن كان من النص أو من الإجماع فما هو من البدعة في شيء. لأن العمل إذا دل عليه النص من الكتاب أو السنة أو دل عليه الإجماع لا يكون بدعة وإنما يكون مشروعا، فما هو من البدعة في شيء. وليس الكلام في المنصوص والمجمع عليه، وإن كان من القياس الصحيح فيما يثبت به فليس أيضا من البدع لأنه مقيس على ما ورد به نص. والقائل بالقياس يرى أن دليل الأصل دليل الفرع. وإن كان من العقل فإما أن يراد عقول الناس كافة أو عقول أغلبهم أو أي عقل، فإن كان الأول وهو الإجماع فقد سبق الكلام عليه فيكون الدليل حينئذ الإجماع. وما أعسر أن تتفق العقول كلها على مسألة نظرية. وإن أريد الثاني والثالث أي أريد عقول أغلبهم أو أي عقل فليس بعض العقول أولى بالاتباع من العقول الأخرى المخالفة لها تمام المخالفة. وتوضيح هذا البرهان أن يقال المبتدعون معترفون أن من البدعة ما هو قبيح ومنها ما هو حسن، فما الفاصل بين البدعتين؟ لا بد من فاصل، فما هو؟ وقد يكون ظاهر الأمر طاعة وهو معصية، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يحسن كثير من العقول أن تصلى الظهر خمسا عند النشاط والرغبة وتصلى ركعتين عند التعب والإعياء وتراكم الأشغال. وقد تحسن العقول أن يبدل صوم رمضان في حر الصيف الشديد بجعله في فصل الربيع، وهكذا القول في سائر الفروض. بل وقع شيء من هذا، فإن بعضهم هو المدعو محمد شبل اقترح أن يكون الحج على مراحل، يعني أن يقع في أشهر الحج وأن يقف الحجيج بعرفات لا في يوم التاسع من شهر ذي الحجة وإنما فيما يتفقون عليه، وأن يتم الحج كرحلات متتابعة من أجل تلافي الزحام. وقال الحج يقع في أشهر الحج وانتهت القضية، فهو يستحسن هذا، ولعل هنالك أيضا من يستحسن استحسانه، ويقع المسلمون في مخالفة دين رب العالمين. ندم في زماننا هذا شيء من هذا، فخرج على الناس من يدعي أن الحج جائز، وهو اللواء متقاعد محمد شبر، رد عليه العلماء وصابوا له الخطأ فلم يقلع عن خطأ، وإنما هو مستمسك به. قال إن الحج جائز خلال الأشهر الحرم، وليس بشرط أن يكون الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة. وذهب ينادي بألا يجتمع الحجيج يوم عرفة على صعيد عرفة، وقد ينادي بضرورة توزيع الحج على أشهر يسميها أحيانا بالأشهر الحرم وأحيانا بالأشهر المعلومات، وكل ذلك يزعم أجل تخفيف الزحام والتيسير على الحجيج. ونسي قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ونسي قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي في أيام معينة محددة. وأما الأحاديث فلم يعرها اهتماما، وله مقالات في إنكار السنة بأسرها. وحسب المسكين أنه ما دام لواء متقاعدا فله أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى، لأن الرتب لها عمل في دين الله. وأما الأحاديث فلم يعرها اهتماما، وله مقالات في إنكار السنة بأسرها. فمثل هذا المبتدع، ما هو الميزان الذي توزن به بدعته فيقال قبيحة لا حسنة؟ وما دام هناك بدعة حسنة فما ضابط القبيحة وما ضابط الحسنة؟ الثاني عشر: لو صح في النقل استحسان بعض البدع أو إخراج بعضها من حيز الذم بالنص عليه والإرشاد إليه، لكان ما استحسنه الشارع شرعا وسنة، ولما أطلق عليه لفظ البدعة، فيكون المصير والمرجع إلى الشرع لا إلى ما استحسنته العقول. والخلاصة أنه لا متمسك لمحسن البدع بالاستحسان الفقهي، وليس لهم دليل نقلي ولا دليل عقلي يتمسكون به، وما أمرنا الله إلا باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا حاصل ما يتعلق بالاستحسان البدعي، وهو أحد أمرين، هما أمس الأمور رحما بتقسيم البدع، وأما الثاني فهذا إن شاء الله بعض ما يتعلق به. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.